والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قالون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. حمزة بالسكت على المد المنفصل. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. والله عزيز حكيم. الجميع